إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وندعوه ونتوسل إليه بأنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونقول: اللهم لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال عبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. اللهم فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم الطف لعبادك المسلمين في قضائك وقدرك، اللهم اكف الإسلام والمسلمين شر أعدائهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم شتت شملهم وأجهد أمرهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا عزيز، اللهم شتت شملهم وأجهد أمرهم واجعل الدائرة عليهم، واحفظ بلاد المسلمين وثغورهم وأعراضهم ودينهم من شر عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. ثم أما بعد، في شأن هذا الدرس، ومن لطيف الأمر أن أحد الإخوة سألني وقال: إن بدأت الحرب هل سنبدأ الدرس أم لا، أو هل سنبدأ الدرس أم لا؟ وهذا سؤال قد يكون غريبا، بل هو غريب. نعم، إن العلم الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو أخص ما يعصم زمن الفتن وزمن الاختلاف وزمن الهرج الذي حدث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن دراسة هذا العلم الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام هو قربة لله سبحانه وتعالى، هو تعظيم لله سبحانه وتعالى، هو نصر لله سبحانه وتعالى، فإن الله يقول: إن تنصروا الله ينصركم. ومن نصره سبحانه وتعالى العلم بما بعث به نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا العلم أشرفه العلم بمسائل أصول الدين التي بعث بها سائر الأنبياء وبعث بها سائر المرسلين، وجاء محمد عليه الصلاة والسلام ولم يختلف عن إخوانه من الأنبياء والمرسلين في تقريرها، لكنه زادها بيانا وزادها وضوحا وزادها هدى وقربة إلى المسلمين، فصارت رسالته عليه الصلاة والسلام محفوظة لحفظ الله لكتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن شريف وفاضل كتب السنة والجماعة المصنفة بالاعتقاد هذه الرسالة الجامعة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي الرسالة الواسطية التي كتبها الشيخ رحمه الله إلى بعض علماء واسط، وذكر أنه طلب منه أن يكتب له شيئا في معتقد أهل السنة والجماعة وفي أصولهم، فكتب هذه الرسالة. والقول في شأن هذه الرسالة وعظمها وفائدتها يطول، ولكن أحب أن أشير إلى ثلاث خصائص فيها. الخاصية الأولى أنها رسالة جامعة، فإن ثمة رسائل في أصول الاعتقاد للشيخ، أي لشيخ الإسلام ولغيره ممن قبله أو بعده من علماء السنة والجماعة، ولكن ترى كثيرا من هذه الرسائل تكون مقولة في باب من أبواب أصول الدين كرسالة الحموية لشيخ الإسلام نفسه، فإنها مقولة في مسائل الأسماء والصفات، أو كبعض الرسائل المصنفة بالقدر أو في مسمى الإيمان أو فيما نحو ذلك من مسائل الاعتقاد. فترى هذه الرسالة وهي الرسالة الوسطية رسالة جامعة ذكر فيها المصنف جمهور مسائل أصول الدين، ولا سيما المسائل التي حدث فيها نزاع بين أهل القبلة، وإن كان رحمه الله فصل في باب الأسماء والصفات ما لم يقع له في غيره من الأبواب، وذلك لشأن هذا الباب ولكثرة الاختلاف فيه، ولأن الاختلاف فيه هو أخص مسائل الخلاف بين أهل القبلة، فإن سائر الأغلاط التي وقعت عند الطوائف في مسائل أصول الدين لا يقع لها من الشأن والتغليظ ما وقع لأقوال المخالفين في مسائل الإلهيات مسائل الأسماء والصفات. الخاصية الثانية في هذه الرسالة أنها رسالة متأخرة في الجملة، ومعنى هذا أنها ليست من الرسائل المكتوبة زمن الأئمة المتقدمين، وإن كنا نقول إن القراءة في كتب المتقدمين لها اختصاص من وجه آخر ولها فضل السبق، لكن هذه الرسالة كتبها إمام متأخر في الجملة، أي أنها كتبت بعد استقرار مقالات الطوائف في عقائد المسلمين وفيما قيل في مسائل أصول الدين، فتعلم أن المقولات الماثورة عن سلف الأمة من المتقدمين لم يقع بها اشتغال بذكر مخالفة متكلمة السباتية من الكلابية والماتريدية والأشعرية وغيرها، فجاءت هذه الرسالة منبهة إلى تمييز مذهب السلف ليس فقط عن المذاهب التي انضبط عند المتقدمين أنها مخالفة للسنة والجماعة كمذاهب الجهمية والمعتزلة والقدرية وغيرها، بل جاءت هذه الرسالة مميزة لمذهب السلف لمذهب أهل السنة والجماعة عن هذه المذاهب التي انضبطت مخالفتها، بل وعن كثير من الأقوال والمذاهب التي انتسب أصحابها إلى السنة والجماعة. فإنك تعلم أن جمهور متكلمة الصفاتية من المنحرفين عن هذه السلف ينتسبون إلى السنة والجماعة، فجاءت هذه الرسالة مبينة لهذا الوجه الذي جمهور الاختلاف الذي دخل على أصحاب الأئمة الأربعة إنما هو من جهته، فإنك إذا نظرت أصحاب الأئمة الأربعة من المتأخرين من أصحاب أبي حنيفة وأحمد والشافعي ومالك فإن جمهور هؤلاء عندهم إعراض بين عن مقالات البدع المغلظة التي تحدث فيها أئمة السلف رحمهم الله كبدع الجهمية المحضة أو بدع المعتزلة المحضة أو بدع القدرية المحضة أو ما إلى ذلك، لكن ترى أن مقالات متكلمة الصفاتية في مسائل أصول الدين ليس في مسائل الأسماء والصفات وحدها بل في مسائل الأسماء والصفات وغيرها بل في مسائل الأسماء والصفات وغيرها ترى أن هذه المسائل قد دخلت على كثير من أصحاب الأئمة الأربعة، وهذا الدخول إما أن يكون اتباعا محضا لهذه المذاهب، وهذه طريقة متكلمة الفقهاء من الأحناف والشافعية والمالكية، وإما أن يكون تأثرا عاما وهذه طريقة مقتصدين ممن تأثر بهذه المذاهب المخالفة للسنة والجماعة. فكون هذه الرسالة متأخرة في الجملة هذا له وجه من الامتياز، هذا له وجه من الامتياز بهذا الاعتبار. نعم. الخاصية الثالثة في هذه الرسالة أن مصنفها رحمه الله كتبها بلسان الشريعة، أي تقصد في مسائلها وحروفها ألفاظ الشريعة ومسائلها، ولهذا ترى أنه بيّن رحمه الله في المناظرة أنه قصد التعبير بأحرف الشريعة في ذكر رسالته، وهذا بين من أصل هذه الرسالة فإن هذه الرسالة لك أن تقول إنها شرح للإيمان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل المتفق عليه. فإنك ترى المصنف لما ذكر مقدمته وقال عما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، قال وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. فهذا الأصل الجامع للإيمان هو الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل، وهو مجمل ما ذكره الله سبحانه وتعالى في خاتم سورة البقرة. فجاء المصنف شارحا لهذه الأحرف الشرعية، وقصد في شرحها أيضا الأحرف الشرعية، فالرسالة بعيدة عن اللغة الكلامية أو اللغة المنطقية، كما أنها بعيدة، وهذا من خصائص هذه الرسالة، كما أنها بعيدة عن لغة الرد، فإن جمهور الرسالة هو من باب لغة التقرير كما اعتقد أهل السنة والجماعة. وتعلم أن ثمة فرقا بين لغة الرد وبين لغة التقرير في مسائل الاعتقاد. وهنا ننبه إلى أنه قد يقع لبعض من يقرر منهج النظر في مسائل أصول الدين أو يتحدث عن ذلك في كتاب أو درس، أو كذلك في شأن طالب العلم حينما اشتغل بدراسة معتقد أهل السنة والجماعة، فإن كثيرا من الإخوة يقع في شيء من التقصير في هذا الشأن باعتبار أنه يأخذ جمهور أمره هنا على لغة الرد. والأصل أن المعتقد يؤخذ تقريرا، أي يؤخذ جملا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف. وأما الرد فإنه لا يتناهى، فإنك تعلم أن البدع والاختلاف والمعارضة والخروج عن أصول السنة والجماعة لا يمكن أن يتناهى بزمن أو بجمل معينة. فهذه الرسالة هي رسالة مقررة لمعتقد أهل السنة والجماعة، وأما الرد فإنه درجة ثانية يشتغل به فيما بعد. ولم يذكر المصنف لذلك أسماء الطوائف إلا عند قدر الحاجة الذي يقصد به التمييز لمقولة أهل السنة والجماعة عن غيرها. وضمن هذه أو ضمن هذا الامتياز الثالث، فإن المصنف قصد أن تكون هذه الرسالة مقربة للنفوس، فإن زمنه رحمه الله قد شاع فيه مذهب متكلمة الصفاتية. ومع هذا كله فإن المصنف لم يذكر مذهب الأشعرية بالتصريح، وإنما أبان أن طريقة السلف تختلف عن طريقة هؤلاء من المتأخرين، وإن كان يشير إليهم ببعض الأسماء المجملة التي ليس فيها تخصيص لهم. ومن قصده في هذا رحمه الله أن تكون رسالته لا يقصد منها ذكر الاختلاف، وإنما القصد إلى الجمع على قول الله سبحانه وتعالى ورسوله والإجماع الذي يصرح المحققون من الأشاعرة بأنهم يقصدون إليه. هذه الامتيازات الثلاث هي من أخص ما امتازت به هذه الرسالة التي صنفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال في مقدمتها: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، هذه المقدمة يقع في كتب الشروح للواسطية، بل ويقع في كتب الشروح بعامة تعليق على جمل فيها كمسائل إعراب من جهة اللغة في مثل هذه المقدمات: الباء في قوله بسم الله الرحمن الرحيم، وتعلق الجار والمجرور وما إلى ذلك، ثم تفسير الحمد وهل هو يكون باللسان أم بالقلب أم بالجوارح وما إلى ذلك. ولهذا أرى أن التعليق على هذه المعاني كأنه من الأشياء المتداولة المكررة. ولكن أحب أن أنبه إلى أن هذا النظم الذي يقدم به الأئمة في كتبهم وأشرفه ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبه كقوله إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره، هو من النظم الشرعي الذي قد يقع به هداية أقوام من الكفر إلى الهداية. وتعلم أن ضمادا، والحديث رواه ابن عباس كما في الصحيح، قدم مكة وكان من أجل شنوعة، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمد مجنون، فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقيه فقال يا محمد إني سمعت ما يقول الناس وإني أرقي من هذا الريح فهلت، أي فهلت أن أرقيك أو أن أداويك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وذكر عليه الصلاة والسلام بين يدي حديثه هذه الخطبة. فلما قال أما بعد قال له ضماد أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. فقال له ضماد يا محمد لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر، هات يدك وبايعك على الإسلام. المقصود هنا أن مثل هذه الأحرف الشرعية المأخوذة إما اقتباسا وإما نقلا من كلام الله ورسوله هي لها شأن باعتبار نظمها، فإنها جمل شرعية جامعة لمسائل التوحيد ولمسائل الحق ونحو ذلك. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يستفتح بمثل هذه الجمل. وكذلك يقع في كتب الشروح ولا سيما المتأخرة أنهم يعلقون كثيرا على مسألة البداية ببسم الله الرحمن الرحيم، فترى أن منهم من يقول إن هذا اتباع لحديث كل عمل ذي بال إلى آخره، ثم يأتي التعقيب بأن هذا حديث لا يثبت، ثم يأتي الالتماس بأوجه، وهذا فيما أحسب كأنه من غريب الحال. فإن مثل هذه المسألة ينبغي أن تتجاوز، فإن البداءة ببسم الله الرحمن الرحيم بداءة مناسبة، بل كأنها بداءة فطرية. فلا ترون أن القرآن بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، بل حتى إن العرب في جاهليتها كانت تبدأ ببسم الله، وإن كانت لا تنطق بهذا التصريح الشرعي، ولكنها تذكر اسم الله في بداية كتبها ومراسيلها. ولهذا فمثل هذه التعليقات فيما أرى أن طالب العلم لا ينبغي له كثرة الاشتغال بها وكأنها من التحقيق، هي من الوقوف الكثير الذي لا معنى تحته. ومثل هذه المسائل البينة الواضحة ينبغي تجاوز النظر فيها إلى المسائل التي لها قدر من الاختصاص أو يكون فيها قدر من التأمل والبحث والنظر. المصنف ترى أنه قال أما بعد فهذا اعتقاد، وهذه اللفظة أعني لفظة الاعتقاد أو هذا الحرف لا ترى أنه مستعمل في الأحرف الشرعية النبوية فضلا عن أحرف القرآن، وترى أنه درج كثير من أهل السنة والجماعة بل وغيرهم من الطوائف على تسمية ما يختص بهم من مسائل أصول الدين بالمعتقد. وإذا أخذت هذا الحرف وهذه الكلمة من جهة اللغة وجدت أنها إشارة أو دلالة على ما يقع في القلب من المعاني والعلم، فإن الاعتقاد محله القلب. وتعلم أن الأصول الشرعية التي يقال إنها أصول الدين ليس بالضرورة أن تكون مقصورة على المحال القلبية وحدها، وهذا يستدعي أن نعلق على مسألة شاعت في كتب المتأخرين من أهل الاعتقاد أو من من كتب في أصول الدين أو من من كتب في مسائل أصول الفقه ونحوها، وهي تقسيم الدين إلى أصول وفروع. هنا قاعدة بين يدي هذا التقسيم، وهي أن جمهور التقاسيم سواء كانت في باب الاعتقاد أو في باب الشريعة فضلا عن مسائل العلم الآخر كمسائل اللغة ونحوها، جمهور هذه التقاسيم هي اصطلاح، فينظر إليها باعتبار الألفاظ وباعتبار المعاني. أما باعتبار الألفاظ فإن الأصل في هذه المصطلحات وهذه التقاسيم أنه لا مشاحة للاصطلاح إذا اعتبرناها من جهة ألفاظها، ولكن الشأن يكون باعتبار معانيها. فهل هذه الألفاظ وضعت لها معاني لا أقول إنها مناسبة لها، ولكن أقول قبل ذلك هل هذه الألفاظ والمصطلحات وضع لها معاني مناسبة للمعاني الشرعية التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ وهذا له مثالات كثيرة كتقسيم الدين إلى أصول وفروع، وكمسألة الحقيقة والمجاز، وكمسألة الآحاد والمتواتر إلى نحو هذه التقاسيم. وإنما ذكرت هذه التقاسيم الثلاثة لأنه يقع خلط كثير بين القول فيها باعتبارها ألفاظا أو مصطلحات، ويقع القول فيها باعتبار كونها من عوارض المعاني. فنقول تقسيم الدين إلى أصول وفروع، أو القول بمسألة الحقيقة والمجاز، أو القول بمسألة تقسيم السنة إلى آحاد ومتواتر، النظر في هذا باعتباره من عوارض الألفاظ يقال إن الأصل أنه لا مشحة من الاصطلاح، ولكن النظر يكون باعتبارها من عوارض المعاني. فمن قسم الدين إلى أصول وفروع قيل هذا مصطلح أمره يسير، قيل هذا مصطلح أمره يسير. أما من جهة المعاني فإن ثمة إجماعا بين المسلمين أن الدين ليس درجة واحدة، بل منه مسائل كلية، ومنه ما هو دون ذلك، ومنه ما هو ركن، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب. فمثل هذا المعنى متفق عليه بين سائر المسلمين على اختلاف طوائفهم. ولهذا ليس غريبا أن يعلم أن مسائل الدين ليست في منزلة واحدة. وترى أن النبي صلى الله عليه وسلم بل وجميع الأنبياء والمرسلين استعملوا هذا الأمر. وكذلك أن ثمة مسائل تسمى أصول الدين، هذا قدر مجمع عليه فيما أحدث، ولا يعلم أن أحدا من المسلمين انكره، وإن كان شيخ الإسلام وطائفة تكلموا في نقل هذا التقسيم، فإن هذا لا يعني أنهم لا يصوغون أن يسمى القول في توحيد الألوهية، أو القول في توحيد الأسماء والصفات، أو إثبات أن الله فوق سماواته مستوى على عرشه إلى غير ذلك، لا يعني هذا أن شيخ الإسلام وغيره لا يصوغون تسمية مثل هذه المسائل بمسائل وصول الدين، بل تسميتها بمسائل وصول الدين مجمع عليه بين المسلمين ولا ينازع فيه أحد. وإنما القول الذي قاله شيخ الإسلام وطائفة في هذا التقسيم باعتباره من عوارض المعاني، فإن من استعمله وضع له حدا أي معنى ليس مناسبا للاعتبار الشرعي، وإن شئت فقل ليس مناسبا للحد الشرعي. وذلك أن أول من اشتغل بهذا التقسيم ليس أئمة السنة والجماعة، بل طوائف من أئمة النظر من المتكلمين، ومن اشتغل بشأنهم من الفقهاء ممن كتبوا في أصول الفقه أو في فقه الشريعة. فصاروا يقولون إن الأصول هي المسائل المعلومة بالسمع والعقل، ويقصدون بالسمع الكتاب والسنة، والفروع هي المسائل التي دليلها السمع وحده، فهذا حد مشهور في كتب هؤلاء. ومن الحد المشهور في كتبهم أنهم يقولون إن مسائل الأصول هي المسائل العلمية، ومسائل الفروع هي المسائل العملية، إلى غير ذلك من الحدود. فمثل هذا الحد والثاني لا شك أنها حدود باطلة، فإنه لا يصح أن يقال إن مسائل الأصول هي ما دل عليه السمع والعقل، وإن الفروع هي ما دل عليه السمع وحده. فإن ثمة مسائل في أصول الدين لم تعلم إلا بالسمع وحده، والعقل لا يحيلها، وهذا حكم عام للعقل ليس فيها وحدها ولكنه لا يدل عليها، كمسائل الغيب المحضة فإنها مسائل وعلمت بالسمع والعقل لا يدل عليها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لو لم يحدث بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فإن هذه المسألة لا يدركها العقل ولا يعلمها قبل ورود خطاب الشاعر. فإذا ثمة مسائل في أصول الدين في باب الأسماء والصفات والشفاعة والغيب واليوم الآخر والقدر وما إلى ذلك ليست معلومة بما بالعقل، بل ليست معلومة إلا بإيش؟ بالسمع، والعقل لا يدل عليها وإن كان لا يدل. والعكس كذلك، فإن ثمة مسائل معلومة بالسمع والعقل وهي لا تعد من مسائل الأصول، بل تعد من مسائل الفروع أو مما هو دون الأصول. وكذلك قول من قال إن مسائل الأصول هي المسائل العلمية، وكأن هذا التعبير بمعنى التعبير الذي يقول هي مسائل الاعتقاد، وأن المسائل العملية لا تكون داخلة في مسائل أصول الدين، فهذا غلط أيضا، لأنه لا يقتضي باعتبار أن ثمة مسائل علمية أي مسائل محلها عقد القلب ومع ذلك ليست من الأصول بإجماع السنة والجماعة، بل بإجماع المسلمين أنها ليست من مسائل أصول الدين. ومن ذلك مثلا الاختلاف الذي وقع بين الصحابة في سماع الميت صوت الحي، فإن هذه مسألة كما ترى مسألة علمية محلها عقد القلب وهي بالإجماع لا تعد من مسائل أصول الدين. وثمة مسائل عملية تعد بإجماع المسلمين من مسائل أصول الدين، كمسألة الصلاة والزكاة والحج، فإنها أركان في الدين وأركان في الإسلام ومع ذلك هي مسائل عملية، وعليه مثل هذا الحد لا يكون صحيحا. وعليه فإذا قيل هل يصح أن يقال إن الدين ينقسم إلى أصول وفروع، قيل أما باعتبار التفصيل باعتباره اصطلاحا لفظيا فهذا لا بأس به، لكن بشرط أن ينزل على معان إيش أو ينزل على معنى مناسب، بشرط أن ينزل على معنى مناسب. وحين يقال إنه لا بأس به فهذا من باب الجواز وليس من باب أن مثل هذا التقسيم يقصد إلى تقريره وذكره في مسائل أصول الدين أو في تقرير طريقة أهل السنة والجماعة أو منهجهم، لكنه شأن واسع لا ينبغي الإغلاق في شأنه، وأن هذا التقسيم بدعة ولا يكون بدعة إلا إذا قصد تحته معنى لا يكون إيش لا يكون مناسبا، وإلا فهو من حيث الجملة لا بأس بإطلاقه، وإن كان لا يقصد إليه فإن السلف لم يقصدوا إلى ذكره والتحدث بلغته. ومثله إذا ذكر ما يتعلق بمسألة تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد، فإن هذا أيضا يقال إنه اصطلاح يدرج في المصطلحات المقولة في مصطلح الحديث، فإنك ترى أنهم يضعون المنقطع والمرسل والمقطوع والموقوف وما إلى ذلك، فهذه كلها مصطلحات متى ما وضع لها معنى مناسب لها من جهة العلم والشرع فإنها تكون من المصطلحات العلمية المقربة أو المبينة، ولكن إذا وضع تحته معنى لا يكون مناسبا فإنه من هذا الوجه يكون بدعة يجب إنكاره. وترى أنه وقع بكلام بعض المتقدمين كالإمام الشافعي رحمه الله ذكر متواتر السنة، ولكن التقسيم الذي وجد في كتب أصول الفقه ودخل على كتب المصطلح المتأخرة هو تقسيم باعتبار حده لا أصل له، الذي يقولون فيه إن المتواتر ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، واختلفوا في هؤلاء الجماعة كم يكون عددهم، لكن الجمهور ما يذكرونه يقارب العشرة. فعلى قولهم لا يكون الحديث متواترا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا رواه عنه من الصحابة عشرة، ورواه عن كل واحد من العشرة عشرة، إما من صغار الصحابة وإما من التابعين، ورواه عن كل واحد من هؤلاء المئة عشرة، بحيث يكون العدد يصل إلى إيش؟ إلى ألف. والسوء في هذا الحد في نتيجته أيضا، فإنهم قالوا إن الاعتقاد لا يحتج به إلا بمتواتر، وكأن هذا الكلام الذي وضعه أئمة النظار من المعتزلة ومتكلمة الصفاتية كأن هذا حقيقته إبعاد للسنة في الجملة عن الاستدلال في مسائل أصول الدين. لما؟ لأنه على هذا الحد الذي سبق الإشارة إليه، كم من الأحاديث انطبق عليها شرط المتواتر اللفظي؟ ترى أن أهل المصطلح ابن الصلاح ونحوه من البعيدين عن شر هذا العلم الكلامي المقاربين للسنة والجماعة يقفون عند ذكر هذا الحد بأن مثاله إن لم يكن معدوما فإنه يسير من الحديث، وهذا يلخص نتيجة أنه ليس هناك متواتر لفظي من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إلا جملة يسيرة من الأحاديث، هذا على أحسن تقدير، إن لم نقل إنه لا مثال له من جهة إيش؟ السنة، فهو إن ثبت فله مثال أو مثالان أو أمثلة ليست بالكثيرة. وهذا يستلزم أن جمهور كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي اتفق المحدثون عليه واتفق عليه الصحابة بل واتفقت عليه الأمة لولا مخالفة هؤلاء النظار، وهو مبنى معتقدها مع كلام الله سبحانه وتعالى أنه لا يصلح حجة في مسائل الاعتقاد ومسائل وصول الدين. وهذا حقيقته أنه تنظير، ولا بأس أن نستطرد هذا الاستطراد ليس دخولا في علم آخر بل لأن نذكر أصل الانحراف الذي وقع في مسائل وصول الدين عند المسلمين. إذا رجعنا إلى أول انحراف وقع في مسائل وصول الدين وجدنا أنه قول الخوارج الذين ظهروا في آخر خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، الخوارج الذين حدث النبي عليه الصلاة والسلام في شأنهم وذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام فيما تواتر عنه. قال الإمام أحمد صح الحديث بالخوارج من عشرة أوجه، وقال شيخ الإسلام إن حديث الخوارج متواتر، ولا بأس أن نقول إنه متواتر ونحن نتكلم عن هذا التقسيم، لأن يقصد بالتواتر هنا ما تواتر عند أهل العلم أو اتفق عليه المحدثون أو ما إلى ذلك من المعاني المناسبة. وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه يخرج من بعض هذا، يعني ذا الخويصر، قوم تحضرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية إلى آخره. ترى أن أول هؤلاء ظهورا وهو هذا الرجل الذي قام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام طعن في السنة، والسنة هنا هي قسمه صلى الله عليه وسلم لهذا الذهب الذي بعثه علي بن أبي طالب من اليمن، فقام هذا الرجل وطعن في قسم النبي صلى الله عليه وسلم لما قسمه الرسول بين أربعة نفر. هذا الطعن حقيقته أنه طعن فيما في السنة النبوية. وكذلك لما ظهر هؤلاء القوم الذين حدث النبي بشأنهم فإن أخص ما فارقوا به أصول المسلمين أو استوجب مخالفتهم لمعتقد الصحابة رضي الله عنهم هو عدم أخذهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أخذوا جملا مجملة من القرآن كقول الله تعالى إنك من تدخل النار فقد أخطيت، وكقوله كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ونحو ذلك، وتركوا مفصل السنة الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم بشأن الجهنمية مع أن الصحابة كانوا يحدثون به بين ظهرانيين. وهذا يقود إلى نتيجة وهي القول بأن مسألة التقرير للآحاد المتواتر، هذه النظرية المقولة في كتب أصول الفقه وكتب المتكلمين المكتوبة في أصول الدين ودخلت على كتب المصطلح يعني مصطلح الحديث المتأخرة، هذه النظرية كأنها كتابة للواقع العلمي الذي فعلته الخوارج، فإن الخوارج لم يعتبروا هذه النصوص وإنما اعتبروا القرآن وحده، فكأنهم يقولون إنه لا يحتج بهذه النصوص التي رواها الصحابة لكونها ليست قطعية، لكونها يدخلها الوهم، لكونها قد يدخلها الخطأ إلى غير ذلك. فلما جاء علم الكلام وظهر في قرن التابعين وظهر النظار كتبوا هذه النظرية التي وافق حرفها حرفا تكلم به أئمة الحديث من المتقدمين، فإن لفظ التواتر ولفظ الواحد مستعمل في كلام متقدم أئمة الحديث، فلما كان الحرف متشابها لم يتبين كثير من المتأخرين في الحد الذي يقصده المتقدمون من أئمة الحديث بلفظ أو بحرف الواحد من الحديث أو ما رواه الواحد، فإنهم لا يقصدون بما رواه الواحد ما تقصده أئمة النظار بالأحد، وكذلك المتواتر الذي ذكره الشافعي وغيره لا يقصدون به المعنى الذي يذكره النظار من المتكلمين. فالمقصود أن هذا الحد لا شك أنه حد باطل، لأنه يستلزم أن جمهور السنة النبوية لا يصح أن يحتج بها في مسائل الاعتقاد، وهذا مبني على مسألة وهي أن مسائل الاعتقاد لا بد أن تكون قطعية، وأن القطعي هو الذي يثبت بعلم قطعي، وأن العلم القطعي لا يثبت إلا بإيش؟ بالمتواتر الذي شرطه أن يكون جماعة رواه عن جماعة إلى آخره، وأما ما عدا ذلك من الرواية والبلاغ والخبر فإنه يكون ظنيا، والظن لا يناسب أن يكون معتقدا للمسلمين. ولا شك أن هذه الحدود وهذه التقارير لا تصح، فإننا نقول نعم إن سائر معتقد المسلمين أو سائر معتقد أهل السنة والجماعة لا شك أنه ثبت بعلم قطعي، ولكن الاختلاف مع هؤلاء النظار ليس في هذا، وإنما في ما يثبت به العلم وما يكون دون ذلك من الظن، فإن المتفق عليه بين السلف أن الحديث إذا اتفق عليه المحدثون وجرى عليه الصحابة رضي الله عنهم ولم يقع بشأن اختلاف فإنه يفيد علما ضروريا قطعيا، وإن كان مخرجه من جهة الرواية لا يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا من جهة رجل أو رجلين أو نحو ذلك. فهذه المقدمة أحببت الإشارة بها إلى قول المصنف أما بعد فهذا معتقد أو فهذا اعتقاد، فنقول إن المصنف عبر بهذا وهو الذي يذكر في كتبه الأخرى أن من جعل أصول الدين هي المسائل العلمية فقد غلب، وهذا لا يلزم المصنف أن يقال إنه وقع في شيء من التناقض، بل لا شك أن مسائل أصول الدين في سائر مواردها لا شك أنها معتقد يعتقدها المسلم بقلبه ويدين به رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا المعنى على هذا أو عفوا هذا الحرف على هذا المعنى لا بأس بذكره. ومسألة الأسماء ولا سيما الأسماء الشرعية فضلا عن الأسماء الاصطلاحية لا بد لطالب العلم أن يفقهها، ولك أن تقول إن جمهور الاختلاف، وهذا ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن جمهور الاختلاف الذي وقع في مسائل أصول الدين بل وقع في مسائل الشريعة بين كثير من المتأخرين جمهوره يرجع إلى عدم فقه الأسماء الشرعية وأخذ الأسماء الشرعية على طريقة الأفراد. وأضرب لذلك مثلا، وقع بين يدي كتاب وأرجو من الإخوة أن يعذروا في هذا الاستطراد لأنه لا بد منه، وقع بين يدي كتاب أرسله إلي أحد الإخوة وهو يلح في السؤال عنه يتحدث بمسائل التكفير وما يتعلق بها، فترى أن في هذا الكتاب ذكر لمسائل من مسائل التكفير ونحوها، ولكن ترى أن صاحب الكتاب على ما فيه من الخير والعلم والصدق إلا أنه وقع في هذا الإشكال. فمثلا إذا اعتبرت مسألة قيام الحجة وهل يشترط فيها العلم أم لا، ترى أنك لو تتبعت بعض نصوص القرآن قد يقع لك أن العلم ليس بلازم قيام الحجة، وإنما يكفي مجرد السماع والبلاغ. وإذا قلت ما دليل ذلك، أمكن لك أن يقرأ أو أمكنك أن تقرأ في القرآن نفسه، فإن الله سبحانه وتعالى وصف المشركين بالجهل ووصف المشركين لأنهم لا يسمعون، فقال سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. وفي قول الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وفي مثل قول الله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فبمثل هذه النصوص يقع نتيجة أن قيام الحجة على الكافر لا يلزم منها إيش العلم، إنما مجرد السماع. وأما فقه النص وفهم المراد من الخطاب فإن هذا ليس بلازم، لأن الله كفر المشركين من العرب ووعدهم سقط، مع أنه وصفهم بأنهم إيش لا يعلمون، ووصفهم بأنهم لا يسمعون، ووصفهم بالجهل، ووصفهم بأنهم لا يعقلون إلى غير ذلك. فيقع لبعض الناظرين أن هذا من التحقيق ومن تمام الاقتداء بصريح الدليل من القرآن، وهذا كما أسلفت أنه جهل بمسألة الأسماء الشرعية. فإن الله سبحانه الذي ذكر عن المشركين والكفار من مشرك العرب واليهود والنصارى الذين وصفهم الله بهذه الأوصاف الثالثة من الجهل وعدم العلم وعدم العقل ونحو ذلك، ترى أنه سبحانه وتعالى في القرآن نفسه يقول عن هؤلاء الكفار الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وهذا إبانة إلى أن القوم ليس فقط عندهم معرفة مجملة بل معرفة مفصلة، يعرفونها كما يعرفون أبناءهم. وترى أن الله في القرآن يقول عن ما عن أخص من أظهر الكفر برب العالمين وهو فرعون ومنه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. من عنده اليقين هنا السؤال، من عنده اليقين ومن عند يقين النفس ومن عنده المعرفة التي هي كمعرفته لأبنائه، هل يقال إنه لم يعلم وإنه جاهل؟ يقع باعتبار فساد ذوق اللغة وعدم ثقة الأسماء الشرعية وسياقها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن هذا من باب النقيض، وأن وصف الإنسان بكونه يعرف وبكونه مستيقن يتناقض مع وصفه بكونه إيش جاهلا لا يسمع لا يعقل إلى نحو ذلك. ولهذا من أراد من لم يقع له التحقيق أن يقول إن قيام الحجة لا بد فيه من الإدراك والفهم والفكر، له أن يستدل بمثل قول الله تعالى إيش الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وفي قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ومن يريد أن يقع على الطرف الآخر أو على القول الآخر فهو أن يقول إن الله قال عن المشركين أم تحسب أن أكثرهم إيش يسمعون ويعقلون إنهم إلا كالأنعام. ومعناه أنه لا يلزم بقيام الحجة على الكافر بكفره أن يكون إيش يسمع، بل كأن سياق الآية وهذا من ملتمسه بعض المعاصرين من يتكلم في هذه المسألة أن القرآن يقول أم تحسب أن أكثرهم، فما لو أن بعضهم عنده إدراك وبعضهم إيش أن بعضهم عنده إدراك وبعضهم ليس عنده الإدراك الفقه، ومع ذلك فإن القرآن قضى بكفر من عنده الإدراك أم قضى بكفر الجميع؟ قضى بكفر الجميع، مع أن السياق أم تحسب أن أكثرهم فمعنى أن ثمة معشرا منهم يسمعون، فمثل هذا ونبه إليه، ولا أحب أن أدخل في تفاصيل، ولعله إن شاء الله في ذكر مسائل الأسماء والأحكام ومسمى الإيمان يقع الإشارة إلى بعض القواعد المناسبة في مسائل التكفير وما يتعلق بها، فإن فيها إما إفراطا وإما تفريطا. ولكن الذي أحب أن أؤكده هو أن هذه الأسماء ولا سيما الأسماء الشرعية لا بد من فقهها، وأن جمهور الاختلاف إنما دخل على الناس في مسائل أصول الدين بل وفي غيرها من غلطهم في هذا المعنى، حتى دخل الغلط في هذا ليس على الخوارج الذين قرأوا قول الله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها، دخل هذا الغلط على بعض الكبار كحماد بن أبي سليمان وكأبي حنيفة وبعض الكبار من أئمة السنة والجماعة، وهذا من لم يقع له فقه واتباع فإنه يغلط فيه ولا بد، وهذا منهج أشير إليه أن هذه الأسماء الشرعية لا يكون التحقيق فيها إلا لمن اجتمع له شرطان، الشرط الأول الفقه أن يكون فقيها حسن النظر حسن التأمل، وهذا من أخص التدبر لكتاب الله سبحانه وتعالى. لما؟ لأن مثل هذه المسائل ليست مسائل جزئية مصنفة في كتب الفقه كمسألة الوضوء من لحم الإبل أو زكاة الحلي أو الوقوف بعرفة إلى الغروب أو الدفع قبل الغروب، هذه مسائل يسهل النظر فيها والخطأ فيها يسير، وأيضا الوصول إلى محصل الأقوال والدليل فيها يقع بمجرد يسير من البحث، فيعرف الناظر أن هذا قول الحنابلة وهذا قول الشافعية وهذا قول المالكية ودليلها ولكذا إلى آخره. لكن مثل هذه المسائل الاستقرائية كمسائل الأسماء الشرعية وسياقها في كتاب الله سبحانه وتعالى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد فيها من فقه، وإلا من لم يقع له فقه فإنه يختلط له، وكذلك من كان من أولي الفقه ولكنه ليس من أهل الاتباع فإنه يختلط، وأحيانا تنغلق عليه النصوص فلربما ألزم نفسه بفقه انتحله لنفسه لأنه يرى أن هذا هو إيش؟ لأنه يرى أن هذا هو إيش؟ أن هذا هو الاقتداء بقول الله ورسوله وإن خالف من؟ وإن خالف من خالف. ونبه الإخوة وهم طلبة علم إلى أن هذا من أخص مذالق الانحراف. نعم لا شك أن الاعتبار بكلام الله ورسوله، لكن يمتنع شرعا أن يكون ما يجد اعتباره من كلام الله ورسوله مخالفا للهدي، هدي السلف هدي الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا لا بد من جمع هذين الشرطين الفقه والاتباع. ولهذا شرع أن حمادا يعني حماد بن أبي سليمان لما قصر ليس في الفقه فإنه فقيه، ولكن لما قصر في مسألة الاتباع وتأمل في نفسه مسألة الإيمان وجد أن الله في القرآن يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيفرق بين الإيمان وبين العمل، وهذا يعني أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان. وحتى أكون موضحا لما قصدت الإبانة فيه، قد يقول قائل إن هذا ليس بحجة الله، لما؟ لأن هذا من باب عطف الخاص على العام. أقول هذا الجواب عند التحقيق هو جواب ضعيف. الجواب عن آيات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلوا إلى آخره مما يذكر الله فيه في القرآن الإيمان والعمل على جهة المقارنة بالعطف، هذا جواب معروف ذكره جماعة من علماء السنة وهو لا بأس به، لكن أقول إن لم نقل أن إنه ضعيف فإنه ليس قاطعا في الحجة. وشيخ الإسلام ابن تيمية نفسه لا يستحسن هذا الجواب عند التحقيق ويرى أن التحقيق لغيره، حين تقول إنه من باب عطف الخاص على العام، وسيأتي إن شاء الله في مورده الجواب المحقق عن هذا. لكن وجد حماد وأمثاله من الفقهاء هذا التفصيل في القرآن، ومن هنا وقع لهم أن الإيمان لا يدخل في مسماه الحرام. وأنت إذا نظرت كلام النبي عليه الصلاة والسلام وجدت أنه يسأل عن الإيمان في حديث جبريل، أو لما سأل جبريل عن الإيمان فترى أن الإيمان في حديث جبريل هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وترى أنه صلى الله عليه وسلم لما جاءه عبد القيس كما في حديث ابن عباس في الصحيحين وجاء مدواتا للسعيد عند الإمام المسلم قال آمركم بالإيمان بالله وحده، هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. ماذا قال؟ ذكر لهم ما فسر به الإسلام في حديث جبريل، فترى أن جوابه صلى الله عليه وسلم يقع فيه هذا الاختلاف أو هذا التنوع. ترى أنه صلى الله عليه وسلم في مسائل الوعد يقول في حديث عثمان في الصحيح من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، بل ما هو فوق ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي ذر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه برد أبيض فأتيت بيده ونائم ثم أتيت وقد استيقظ فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله وفي لفظ يشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله إلا حرم الله عليه النار. قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وفي رواية وإن شرب الخمر. وترى أنه في حديث محمود بن الربيع عن عثمان بن مالك في الصحيحين لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم دار عثمان وقد ضعف بصره واتخذ مكانا يصلي فيه فطلب من الرسول ان يصلي فيه بركه باثر الحسي في حياته عليه الصلاه والسلام، فجاء النبي يصلي فيه ومعه معشر من الصحابه، والرسول في صلاته في بيت عثمان قال ووقع في مالك بن الدخش وهو رجل طعن فيه بعض الصحابه بالنفاق ثم براه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ودوا أنه دعا عليه فهلك وودوا أنه أصابه شر، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته لم يقل إني أعرف الرجل ولم يشر إلى حقيقة تختص بمالك بن الدخشم، وإنما قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله فيدخل النار أو تقام. ذكر وعدا عليه الصلاة والسلام في سنة، ولما ذكر الوعيد قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كذب في حديث ابن مسعود لا يدخل الجنة قد تلف، وفي حديث أبي موسى الحارثي في الصحيح من اقتطع حقا لمسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، وفي حديث البخاري عبدي بادرني بنفسه لما قتل نفسه حرمت عليه الجنة، بل في الصحيحين عن أبي هريرة من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجه بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، وفي البخاري ومسلم خالدا مخلدا فيها أبدا، وإن كان لفظ التأبيد ليس محفوظا على الصحيح. المقصود أن هذه السياقات المقولة في الوعد والوعيد والأسماء والأحكام وأسماء الإيمان والدين لا بد من فكرها. في حديث سعد بن ابي وقاص في الصحيحين لما قال يا رسول الله اعطي فلانا فانه مؤمن قال النبي صلى الله عليه وسلم او مسلم لا تقل مؤمن. قال في الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، ومع ذلك في من قتل عمدا يقول الله تعالى فمن عفي له من اخيه شيء، وفي قول الله تعالى فتحرير رقبه مؤمنه ويدخل فيها الفاسق بإجماع المسلمين. وترى أن الله في المنافقين الذين هم بالدرك الأسفل من النار يقول الله تعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم، وفي سورة الأحزاب يقول الله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم فأدخلهم في سورة الأحزاب بالإضافة وأخرجهم في سورة التوبة، بل لم يدخلهم في سورة الأحزاب بل قال قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين ايش لاخوانهم. فمثل هذه السياقات شريفة لا بد من فقهها، وإلا من التمس وجها واحدا فإنه يقع إما في الإفراط، إن التمس وجها يقع له به فهم من الإفراط، ولا شك أن من أخذ بعض النصوص فإنه تقوده إلى الإفراط. فإن من لم يعرف من كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم في الوعيد إلا مثل قول الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وما إلى ذلك من أحاديث الوعيد التي سبق الإشارة إلى شيء منها. هذا يقع له الإفراط أو لا يقع؟ يقع أو لا يقع؟ يقع ولا بد، لأنه يرى أن هذه هي النصوص. والعكس، من لم يعرف إلا نصوص الوجه الآخر فإنه يقع له التفريط في هذا الباب. ولهذا هذا الباب قد انضبط الجمع فيه ودرء الإفراط والتفريط في نتائجه المقولة في الآخرة من جهة الخلود في النار وعدمه، ولكن الذي يقع به وهم عند بعض المتأخرين وحتى بعض المعاصرين هو في تقدير مسائل الكفر والتكفير وقيام الحجة وعدم قيام الحجة، وترى أنه يقع نزاع على مسائل لم تنطق بها النصوص أصلا، كمسألة فهم الحجة هل يشترط على قولين، القول الأول أنه يشترط، القول الثاني لا يشترط، الدليل على أنه لا يشترط أن الله قال عن الكفار أن تحسبوا أن أكثرهم إلى آخر. هذا كله من التكلف اللفظي، والمعاني الشرعية ولا سيما هذه المعاني الكبار إنما تعتبر بحقائقها التي يجمع تحتها سائر النصوص التي قد تبدو لمن ليس له فقه أنها ظاهرها التعارض.